رجل يريد أن يصل إلى المرأة وامرأة تريد أن تصل إلى رجل فقط، ده اللي احنا بنسميه الشوق الذي ينطفئ بالوصل، خلاص؟ فإذا انطفأ الشوق بالوصل بقي الحب أو لم يبقى الحب؟ بقى اللي هو إيه؟ اللي هو الاحترام المتبادل، اللي هو التبجيل والتوقير، اللي هو إعطاء كل واحد منزلته، هو ده الحب. النبي عليه الصلاة والسلام وبيصف المرأة الصالحة قال: هي التي إن نظرت إليها سرت، وإن أقسمت عليها أبرت، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فبيه رأيك أن كثير من مسائل الطلاق دي بتقع بسبب أن الرجل له لو عملت لي حاجة إيطالي تقول له هعملها هو، وتقوم أي معلقة في الحال، وبعدين بعد كده يروح هما الاثنين يطوفوا بقى حافين على مفتين الأرض عشان يشوف لهم محل في المسألة. الحب هو الاحترام المتبادل والتوقير. المرأة توقر زوجها لأن الزوج هو السيد المالك، وهذه ملكية تشريف للمرأة. قوامة الرجل زي ما الناس متصورين إنه يثم على نفسها وبهو كده بقى بطل وبقى راجل، لا، نحن سنقف في اللحظات القادمة على قوامة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا دخل في باب الوفاء. الوفاء قوامة على المرأة أن ترحم المرأة، هي دي القوامة، مش أنت تكتم على نفسها ويبقى أنت كده أثبتت أن أنت راجل وما تعرفش تتكلم وأنت موجود، لا، ليست هذه القوامة. ملكية الرجل للمرأة ملكية تشريف للمرأة. ومن آياته أن خلق لكم، تمليكه تمليك، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك امرأة إبراهيم عليه السلام وصفت زوجها الوصف الصحيح، فوصفته بالبعل، كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. البعل مش مجرد جثة كده موجودة في البيت، لا، البعل السيد المالك. في كثير من النساء بتعتبر أن الزوج ده جثة، فبتقوم حاطة على العين نقطة، واخد بالك؟ ما عادش بعل، ها؟ وبتعاملوا المعاملة دي. ومهمة الزوج إن هو يروح يشتغل ويجيب أكل وشرب كالفراغ، لا، هذا تنكب عن معنى الحب. عشان كده احنا بننصح الشباب اللي يقول لك أنا أحب فتاة، أقول له لا، أنت لا تحبها، أنت تشتاق إليه بس. اوصف المسألة وصفا صحيحا حتى لا تخطئ بعد ذلك. الحب شيء مختلف تماما. أولى أو أعظم ثمرات هذا الحب الاتباع وعدم المخالفة. الزوج إذا أمرها اتبع، وهو ده الذي قاله ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مش علامة الحب إنه يقول صلي على النبي يشفع وكل حاجة، يقول حضرة النبي. وحضرة النبي الحضرة دي أصلا مصطلح صوفي، يقول لك لأن الرسول بيحضر معانا بيأتي في الحضرة فهو حضرة النبي، واخد بالك؟ وبعضهم وهو قاعد معاك وأنت قاعد بتكلم فجأة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إيه هذا السكان معدي وسلم عليه، واخد بالك؟ ويوم بعد كده يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الذكر وفي الطواف على الأضرحة وفي الاستغاثة بالموتى، وكل هذا وهو يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حب كاذب. لأن ثمرة الحب الاتباع. أنا والله يا إخواننا لا أتصور أن يقوى قلب محب على المخالفة، لا يقوى قلب المحب على المخالفة أبدا ولا يستطيع. شوف الحديث الذي ذكرته في الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارموا وأنا مع بني فلان. شوف الأدب بتاع الصحابة، يلقون سهامهم ويقف ايه مالكم لما لا تتناضلون كيف نرمي وانت مع بني فلان؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بالنبل يعني؟ لا، لكن يكفي ان يكون هو معهم لنكف عن الرمي. شوف الادب بتاع الصحابه اخوانا، لما سنسترد شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز كل واحد منكم كده يخلو وهو خالي بنفسه يقدر حجم المصيبه التي اصيب الصحابه بها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعظم الناس مصيبه هؤلاء الصحابه الذين رعوا باعينهم وعاينوا، والمعاينه لها يعني تاثير قوي جدا في تثبيت الحب وترسيخه، ومع ذلك يحملونه على أعناقهم ويوسدونه التراب ويردموا على التراب ثم يرجعون إلى بيوتهم بدونه. النبي عليه الصلاة والسلام في باب الوفاء ضرب المثل الأعلى، يعني مثلا هو كزوج لما تزوج خديجة رضي الله عنها وكانت امرأة عاقلة، تخيل هي وحدها أخذت ربع الكمال في الدنيا من لدن آدم إلى تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة وفاطمة ومريم وامرأة فرعون. إذا خديجة وابنتها أخذ نصف الكمال، فوقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته وأعطته ما لها. إحنا ما عندنا آفة لو الست معها قرشين بتأخذ نصف قوامة، نصف القوامة من زوجها، لأن القوامة شرك بنت، لأن الله عز وجل جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين: قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى بما فضل الله عز وجل الرجل على المرأة من العقل والجسم والكلام ده، وبما أنفقوا من أمواله، فالرجل لنصف القوامة بالإنفاق. طيب المرأة بقى اشتغلت وبتدخل مرتبها في البيت. أكثر المشاكل في بيوت النساء العاملات، أكثر المشاكل المرأة التي سمح لها زوجها بالعمل صوتها أذكر، وهي أكثر الناس اعتراضا عليه وجريئة عليه وعلى الاعتراض عليه، ها، وتكسر كلامه زي النقطة المشهورة أو القول المشهور اللي تعرفوه، واخد بالك؟ رجل اسمه حنفي ده صاحب المذهب الحنفي، كانت مراته قوية عليه شوية، قوية يعني، فهو ساعات كان كده يعني يحب يعمل راجل يعني، واخد بالك؟ فيقول على كلمتي ما تنزلش الارض، فتقول له حنفي، يقول له طب تنزل المره دي، واخد بالك؟ وهو هكذا لا يزال في نزول، واخد بالك؟ لا يزال في نزول. المراه العامله اللي بتصرف في البيت قويه الاعتراض على زوجها وتعترض عليه وممكن تهجر له البيت وتضحي بيه. ليه؟ عندها مرتب تقدر تصرف منه وتقدر تعيش. السبب يا اخوانا ان النساء لم يربوا تربيه صحيحه. البنت تبقى في الجامعه وامها لا تعلمها شيئا، كان هذه البنت لن تتزوج حتى بعد ما تحيض وتكبر وتكون خلاص على وش جواز، يجيبوا ست جواز، عيب عيب مش حد يتكلم قدامها. لا، احنا ما بنقولش بقى كلام فاحش، لا، الام تعلم ابنتها: يا بنيتي يعني لما يكون لك بيت المفروض تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا. الاشكال انهم بيجوزون البنات دول ويقعدوا يدربوا فينا، واخد بالك؟ كل المشاكل بتحصل عندنا، حتى الطبيب احنا برضو بنفضل ناكل، يقول لك شويه سبانخ ميه بشويه حاجات خضرة كل سبانخ، ونفضل ناكل سبانخ 10 15 سنه مش عارفين ندوق طعم، ناكل عند الناس نلاقي حاجه الاكل مختلف، ندخل عندنا نلاقي، واخد بالك؟ تحصل بقى ايه؟ تحصل مشاكل ويجرروا فينا، وتبتدي الحياه الزوجيه تتعثر. لا، المفروض ان الام طالما بنتها مقدمه على زواج تعلم بنتها انها مقدمه على زواج، وان هذا الزوج له حقوق كذا وكذا، والمفروض تفعلي كذا وكذا وكذا والكلام. لكن هم لا يعلمون البنات حقوق الأزواج. فالمرأة العاملة كثير الاعتراض على زوجها، أول ما تصرف تمن عليه، إيه بتحط جنيه ولا بحط جنيه، واخبرت. فالرجل لو عنده حياء كده وضمير يحس بنوع من العار والخجل ويقوم الكلام معقود على لسانه ما يعرفش الكلام. إنما المرأة لما تكون بقى متربية وكويسة وتعرف حق الزوج لا تنتزع نصف القوامة بالنفقة في البيت أبدا، ولا تجرؤ على أن تذكر زوجها بأنها تنفق في البيت، تعرفش تقول لأنها تربية. شوف بقى زينب امرأة عبد الله المسعود، عايزة تسأل سؤال، امرأة غنية وعندها زكاة مال، فعايزة تسأل هل ممكن تعطي الزكاة لزوجها ولا لا؟ ابن مسعود كان فقيرا. فالمهم ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت على الباب، الحديث في البخاري. فداخل بلال بن رباح على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقفته، فقالت له سل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها أم لا، ولا تسمني، ما تقولش أنا مين أو مين اللي سألك السؤال. دخل بلال سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن في امرأة بالباب وسؤالها كذا وكذا، فقال له من هي؟ مشكلة قالت له لا تقل، ها، لكن ليس من طاعة الله ورسوله بد. بفكرني بالحديث وإن كان سنده في ضعف، حديث النعيمان. كان النعيمان ده صحابي لطيف، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأنس في مجالسته، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم جاء رجل أعرابي راكب جمل كده سمين ومنظف، وربطه ودخل الايه المسجد بس يقضي حاجته عن النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لنعيمان والله يا نعيمان لقد قرمنا اللحم، احنا خلاص نفسنا ناكل لحم، فلو قمت الى هذا البعير فضربته لغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكلنا لحم. قال نعيمان ما كتبش خبره، ام قايم بالست بتاعه ضربها باللبه بتاعتها جابر قابلها رضي. طبعا اول ما ضرب البعير وخلاص وذبحه استشعر الجرم، وقال لك بس النبي صلى الله عليه وسلم هيغضب مني اعمل ايه اعمل ايه، فاختبأ في ذئب واخذ عليهم العهد الا يقولوا اين هو، وذلك الا يقولوا اين هو. الاعرابي خرج وجد النقبه مذبوحة صارخ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مالك، قال له عقر ناقتي، قال ويله من الذي فعل ذلك، وذلك من الذي فعل ذلك، قال اين النعيمان، قالوا لا نعرف، وذلك قال اخرج ويلك ماذا فعلت، قال يا رسول الله انهم قالوا لي كذا وكذا قرمنا اللحمه فلو ضربتها بلبتها فاكلناها وغرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وغرم الناقه فعلا، واخبرك. فهو لما يقول له هو فين ما يقدرش يقول له ما عرفش، يعني لا، اشار اشاره الى موضع البئر. فهو بيقول من الذي تستفتي، فقال زينب، قال اي الزيانب، قال زينب امراه ابن مسعود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لها لك اجران، اجر القرابه واجر النفقه. امرأة ابن مسعود دي كانت من أوفى النساء لزوجها، ولا نعلم في شيء من الأخبار إن هذه المرأة مرة نشزت على زوجها ومناسبة لأنها بتصرف عليه، ها؟ يعني بقى بدأت تستطيل عليه الكلام، لا. في الصحيح أيضا أن امرأة من بني أسد سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والموصول والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فامرأة من بني أسد قالت انظر ما تقول يا ابن مسعود، قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فالمرأة أخذت بعضها ومسكت بقى المصحف وقعدت تقرأ المصحف من أول الفاتحة للناس علشان تجد آية كده لعن الله النامصة والمتنمصة، طبعا لم تجد. فذهبت إلى ابن مسعود وقالت: يا ابن مسعود، لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من جلد لجلد، فما وجدت ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ألم تقرأي فيه قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا ابن مسعود، إن امرأتك تفعله. قال: لو فعلته لم تجامعنا. شوف قلب قوي ازاي في حدود الله، مش عشان بتصرف عليه والكلام ده هو في كده يبص الايد يشعر بضاعة كده، لا، لو فعلته لم تجامعنا. مجرد بس انها ترقق الحاجب ولا تتفلج ولا تركب باروكة ولا الكلام ده، هذا كاف عند ابن مسعود ان يطلق المرأة، فالله يكون منها 100 ولد. يا اخي انا اقول لك الحاجة، لو ان امرأتك تسب اباك ليل نهار في البيت تسيبها معك؟ انا يا اخي ما اظن كل ما جوزها داخل تقول له: يا ابني كذا، ويواجه: يا ابني كذا، يا لابوك كذا، وكذلك انا ما اظن ابدا انه يتحمل. فكيف بامراه لا تصلي؟ فكيف بامراه لا تصلي؟ وكيف بامراه متبرجه خرجت حاسره الراس وكاشفه عن شعرها وعن ساقها وعن عضدها؟ ازاي المراه دي تعيش معاك؟ لا، انت عليك ان تقوم بحق القوامه، حق القوامه ان تحجز المراه عن الناس وعن معاصي الله تبارك وتعالى. القصد يا اخوانا ان مساله المال بتكسر عين الراجل، فيحصل الاعتراض على الرجل من الست الا من امراه اصيل تربيه. فانظر الى خديجه رضي الله عنها لما واثق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها ووقفت بجانبه وامنت به اذ كذبه الناس، ولما رموه عن قوس واحده وقفت تدفع عنه صلى الله عليه وسلم، فهو بقى سيد الاوفياء. الانسان الوفي لما واحد يقدم له جميل بيرى ان هذا الجميل ادخله السجن، فممكن واحد يسني لك جميلا وانت انسان وفي ترد له الجميل ده 100 مره ومع ذلك تشعر ان هو ليس جميل عليك، وفي كل مناسبه تشيد بهذا الانسان وبجميله عليك رغم ان انت وفيته اضعاف مضاعفه. هو ده الوفاء. ولذلك حسان بن ثابت هو بيكلم أبا سفيان أيام كان لسه كافر أبيات زي الرصاص وفيها معنى الولاء والانتماء والذود عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له في أبيات طويلة: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا كريما رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. يعني أنا أذود عنه بأبي وعرض أبي وعرضي ولا تصلون إليه. شوف نبرة الحب عالية جدا في الأبيات، نبرة الحب عالية في الأبيات. وأبو صرمة له أبيات رائعة جدا رواها الحاكم في المستدرك، منها: نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواتية، لأن لا أحد منه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من خديجة ذلك وفى لها وزيادة، وكان شديد الوفاء لها ولأصحابها ولأقاربها، بل كان بعدما ماتت يذبح الذبائح فيرسل إلى صاحبات خديجة، يرسل إلى صاحبات خديجة، وتأتي امرأة عجوز فيهش لها ويبش ويجلسها فوق عباءته، فتقول عائشة: من هذه؟ يقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، حبيب حبيبي حبيبي، قاعدة الولاء والبراء، حبيب حبيبي حبيبي،